بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: الحمل وهكذا حكم ذوات الحمل مبني على اليقين والأقل. وهذا التبويب لا يوجد فيه أكثر النسخ، وإنما بوب تبويبا للإرث بالتقدير والاحتياط كما ذكرنا سابقا. ولذلك قال الشارح لما أنهى المصنف كلام على الإرث المحقق: شرع في الإرث بالتقدير والاحتياط وهو أنواع، فبدأ بالخنثى المشكل، وثنى بالمفقود والحمل، ولذلك ذكر الحمل في ترجمة السابقة. حينئذ لا نحتاج إلى هذه ترجمة، وإنما يشرع في قوله: وهكذا حكم ذوات الحمل. شك الحاصل في سبب الحمل هو الذي جعل مصنف رحمه الله تعالى كغيره من الفرضيين يؤخرون الكلام في الحمل على الخنثى المشكل والمفقود، إذ كل من هذه الأنواع الثلاثة فيها شك. خنثى المشكل فيه شك، والمفقود فيه شك، وكذلك الحمل فيه شك. فالشك في الحمل في ثلاثة أشياء: في الوجود والذكورة والعدد، هذه كلها يكون الشك فيها. هل هو حي أو ميت؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ هل هو واحد أو متعدد؟ إذن أوجه الشك اختلفت تعددت. أما الخنثى، هل هو ذكر أو أنثى فقط الذكورية والأنوثة؟ وأما المفقود، هل هو حي أو ميت؟ أيهما أكثر شكا؟ الحمل. ولذلك أخره عن الخنثى المشكل والمفقود. باب الحمل. وهكذا حكم ذوات الحمل. الحمل في اللغة يقال: حملت المرأة حملا، حبلت، هي حامل، فسره بعض بالثقل. وأما في الاصطلاح هو معلوم، لا يحتاج إلى تعريف، لكن عرفوه بقولهم: ما في بطن الآدمية من جنين. آدمية احترازا عن غيرها البهيمة، أنه يسمى حملا لكن لا يسمى مرادا هنا، إنما المراد من يرث، وما كان في بطن البهيمة لا يرث. ما في بطن الآدمية من جنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهكذا، لو عاطف جملة على جملة، وهكذا أي مثل ذا، مثل ذا، وشار إليه كلامه في المفقود، أي وحكم المفقود ومن معه من الورثة من معاملتهم بالأضر الأقل بحقهم حكم ذوات الحمل. حكم ذوات الحمل، ذوات الحمل يعني صاحبات الحمل. هل المراد أن الذي يرث هو المرأة الحامل أو ما في بطنها؟ الثاني. إذا لابد من التقدير، لابد من التقدير. وحكمه، وهكذا حكم حمل ذوات الحمل كما قدره الشارح، فلابد من تقدير مضاف، لأن ظاهر كلام الناظم أن الموقوف له صواحبات الحمل لا نفس الحمل، وهذا ليس بمراد، ليس بمراد، لأن هذه من تكون أما وترث إما الثلث أو السدس، وإما تكون زوجة فلها الربع أو الثمن. وهكذا حكم ذوات الحمل، إذن لابد من التقدير. حكم حمل ذوات، أي صاحبات. ذوات جمع ذات بمعنى صاحبة، حينئذ يكون الكلام هنا حكم ذوات أي صاحبات الحمل الذي يرث، حمل الذي يرث. ليس كل حمل، لأن الحمل منه ما يرث ومنه ما لا يرث. أو يحجب ولو ببعض التقدير، ولو ببعض التقدير. قوله الحمل الذي يرث أو يحجب، خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب بكل تقدير، يعني مهما قدر سواء كان حيا ذكرا أو أنثى، أو ذكر وأنثى، أو أنثيين أو ذكرين، لأن التقدير ستة، تقدير ستة. في بعض الأنواع الحمل مهما قدر له لا يرث، ومهما قدر له لا يحجب. هنا قال: خرج به الحمل الذي لا يرث ولا يحجب بكل تقدير، كحمل أم الميت مع وجود ابن له، فإنه لا يرث ولا يحجب بكل تقدير. لماذا؟ لأنه أخ، وإذا كان أخ مع وجود الابن فهو محجوب مطلقا، محجوب مطلقا. إذن حمل أم الميت مع وجود ابن له، هلك هالك عن أم وهي حامل مع وجود ابن له للميت، حينئذ لا يرث هذا الحمل مطلقا، قدره ذكر قدره أنثى متعدد واحد إلى آخره، بكل تقدير لا يرث. لماذا؟ لوجود الابن، فالابن يعتبر حاجبا له مطلقا، أو يحجب له ببعض التقدير. يعني في بعض التقدير إذا قدرته ذكرا مثلا لا يحجب، وإذا قدرته أنثى يرث. إذن في بعض الأحوال يرث وفي بعض الأحوال لا يرث، أي سواء كان إرثه أو حجبه بكل التقدير أو ببعض التقدير. فمثال الأول بكل التقدير حمل زوجة الميت بالنسبة للإخوة للأم، فإنه يرث ويحجب بكل التقدير. يعني في هذا المثال مهما قدرت الحمل ذكرا أو أنثى أو أنثيين أو ذكرين أو ذكرا وأنثى وهو وارث، وهو وارث، ويختلف إرثه من مسألة لأخرى. ومثال الثاني الذي يرث ببعض التقدير دون بعض حمل زوجة أبي الميت، أبي الميت مع زوج وأم وإخوة لأم، فإن قدر ذكرا أسقط لاستغراق الفروض التركة لأنه عاصم، وإذا كان عاصم حينئذ استغرقت فروض التركة كما سبق، ليس له شيء البتة مع كونه أخا لأب. وإن قدر أنثى أخت لأب حينئذ عيل لها بالنصف، فاختلف هنا، اختلف في بعض التقدير إن قدر ذكرا لا يرث لأنه استغرقت الفروض التركة فسقط لأنه عاصم، وإن قدر أنثى أخت لأب حينئذ يرث لأن لها النصف، وعيل له بالنصف بالنصف. وحمل زوجة الميت بالنسبة للعم مثلا، فإن قدر ذكرا حجب العم، وإن قدر أنثى لم يحجب، إنما ترث النصف مثلا ويكون الباقي للعم. قال الشارح هنا: فيعامل الورثة الموجودون بالأضر من وجوده وعدمه، يعني يقدر موجودا حيا ويقدر ميتا، وذكورته وأنوثته، هذا فيما إذا لم يكن متعددا، وانفراده وتعدده، وهذا بهذه الافتراضات صارت التقدير ستة: ميتا، ذكرا، أنثى، ثم تعدد، إما ذكرين إما أنثيين إما ذكر أنثى، صارت التقدير ستة. ويوقف المشكوك فيه إلى الوضع للحمل كله حيا حياة مستقرة أو بيان أو بيان الحال، يعني بعدما يأخذ نصيبه كل وارث من ورثة ويعامل بالأقل كما سيأتي تفسيره، حينئذ ما بقي من الجامعة جامعة الحمل يوقف كما أوقف في المفقود، لأن الحكم هنا كالحكم في المفقود، يعطى الأضر لجميع الورثة، من اتحد إرثه أخذه كاملا، ومن ورث في بعض التقدير دون بعض لم يرث شيئا، من ورث في الجميع ولكن متفاوتة عمل به بالأقل، هذا الشأن في باب الحمل كالشأن في المفقود. هنا قال: يوقف المشكوك فيه إلى الوضع، يعني إلى أن تلد، للحمل كله، لابد أن يكون الذي يخرج من بطن المرأة أن يكون كاملا، بحيث يوصف بكونه حيا حياة مستقرة على جهة التمام، يعني إن وضعته كاملة. وأما إن وضعت بعضه في أثناء البعض حيا ثم خرج ميتا فهنا لا يرث على قول الجمهور، وبعضهم يرى أنه يرث، والصحيح أنه لا يرث، لأن العبرة بأن يخرج من بطن أمه وهو حي حياة مستقرة، بمعنى أنه يخرج كاملا حيا ثم يبقى بقاء يدل على أن حياته مستقرة ثابتة ليست طارئة وليست عارضة، حينئذ يثبت له الإرث. لذلك قال هنا: إلى الوضع للحمل كله، فلو انفصل بعضه لم يكن، فلو مات بعد انفصال بعضه لم يرث على قول الجمهور، ورثه بعضهم، لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لو انفصل ميتا وكونه قد خرج بعضه حيا أنه لا يرث حيا حياة مستقرة، فلو انفصل حيا حياة غير مستقرة لم يرث، كما سيأتي معنى الحياة المستقرة. فلو خرج ميتا من باب أولى، لأن الحمل له ثلاثة أحوال، إما أن يخرج ميتا ابتداء، هذا باتفاق أنه لا يرث، يقابله أنه يخرج حيا من أوله إلى آخره، هذا يرث بشرط أن يبقى حياة مستقرة، أن يتبعض يخرج حيا ثم يتم خروجه ميتا، هذه محل خلاف بين أهل العلم هل يرث أو لا يرث، وجماهير أهل العلم على أنه لا يرث. أو بيان الحال يعني ظهور أن لا حمل إنما هو انتفاخ، هذا قد يكون تظن المرأة أنها حامل وتنتفخ بطنها لكن لا يكون ثم حمل فيتضح الحال. فلو ظهر أن لا حمل أو ظهر ميتا أو انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام انفصاله أو انفصل كله حيا حياة غير مستقرة لم يرث شيئا في جميع هذه الصور، أو وجوده كعدمه. إذن هكذا حكم ذوات الحمل، النساء الحوامل حملهن حكمه حكم المفقود فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله. فابني فهذا الاستئناف عاطفة يحتمل هذا وذاك. بنى الشيء بناء وبنيانا أقام جداره ونحوه، والبناء هنا عقلي ليس ذاتي ليس حسي. فابني على اليقين والأقل، على اليقين والأقل، سبق أن الأقل هو اليقين وأن اليقين هو الأقل. وقوله فابني هذا فعل أمر مفعوله محذوف، يعني ابني عملك في القسمة بين الورثة الموجودين إن لم يصبروا، لأن لهم الصبر والانتظار حتى يخرج الحمل، فإن خرج حينئذ اتضح أمره وظهر شأنه فتقسم التركة على وضوح، لا نحتاج إلى التقدير الست. وأما إذا طالب الورثة بالقسمة حينئذ وجب تلبية طلبهم، وقال بعض أهل العلم بل لا يلبون وإنما يوقف وينتظر حتى يخرج الحمل، والصواب هو الأول أنه متى ما طلب الورثة كلهم أو بعضهم تقسيم التركة وجب تلبية طلبهم لأن فيه ضرر عليهم، وما دام أنه سيبقى ويحفظ حقهم فيما إذا لم يكن الحمل خرج حيا بل خرج ميتا حينئذ لا يشكل، فيعطى بعضه لأنه قد ينتظر سنة سنتين، حمل قد يكون 4 سنين كما هو المذهب، حينئذ يتمتع ببعض المال ولو لم يأخذ المال كله. لذلك قال هنا إن لم يصبروا وطلبوا أو بعضهم، يعني طلبوا كلهم تقسيم التركة أو طلب بعضهم تقسيم التركة، وبعض أهل العلم يرى أنه لو طلبوا لا يلبى طلبهم البتة، والصواب هو الأول. فابني عملك في القسمة بين الورثة الموجودين متى؟ إن لم يصبروا وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة قبل الوضع. ابني على اليقين أي المتيقن الذي لا شك فيه، والأقل هذا تفسير من عاطف الخاص على العام. فمن يحجب ولو ببعض التقدير لا يعطى شيئا، كعم مع حمل زوجة الميت كما سبق، عم مع حمل زوجة الميت إن كان ذكرا حجب العم، وإن كان أنثى ورثت الباقي للعم. إذا في بعض التقدير يرث وفي بعض التقدير يحجب وفي بعضها لا. فمن يحجب ولو ببعض التقدير لا يعطى شيئا، فالعم هنا لا يعطى شيئا لأنه إن قدر الحمل ذكرا حينئذ حجب العم، وإن قدر الحمل أنثى لها النص والباقي للعم. ومن لا يختلف نصيبه دفع إليه إذا اتحد حينئذ لا إشكال، يدفع إليه نصيبه كاملا. كالزوجة مع الفرع الوارث فإن لها الثمن على كل تقدير. ومن يختلف نصيبه هو مقدر أعطي الأقل الأضر، يعني يأخذ بعض السهام في بعض التقدير 5 مثلا وفي بعضها 6، حينئذ نعطى 5 كما سبق في المفقود. كالأم الحامل فإنه إن كان الحمل متحدا كان لها ثلث، وإن كان متعددا كان لها السدس، يعني كان واحدا كان لها ثلث، لأن هذا لا يحجبها إنما يحجبها التعدد جمع من الأخوة مثلا. وإن كان غير مقدر فلا يعطى شيئا كما في أخ الحمل، ولذلك قال الشارع فعلى هذا لا يعطى أخو الحمل شيئا، لأنه لا ضبط لعدد الحمل عندنا على الأصح، يعني قد يكون في البطن 2 3 4 10 100، ولذلك يحكون أن بعض النساء حملت 40 والله أعلم، قيل مقدار الأصبع هكذا ذكر البيجون. على كل الغالب والكثير هو اثنان، ولذلك تفرض المسألة على اثنين فقط، أكثر ما يمكن أن يكون. إذن وحكم، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. الحمل في إرثه له شروط، وهما شرطان: الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث، قالوا ولو نطفة، يعني لابد من وجوده، وهذا الذي سبق معنا أنه يحكم بكونه حيا، وليس بحي. تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الثاني أن يوضع، يعني يولد انفصل، حيا حياة مستقرة، لابد من تحقق هذين الشرطين، فإن انتفى شرط منهما فلا إرث، ومن باب أولى إذا انتفى الشرطان. إذا تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، قيل أو علقة، وإذا قيل نطفة دخلت به العلقة من باب أولى. الثاني أن يوضع أن ينفصل حيا حياة مستقرة. الشرط الأول أو تحقق وجوده في الرحم، كيف نعرفه؟ نعرفه بأمرين: الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا، يعني ولدت أقل من 6 أشهر بعد موت المورث، هذا قطعا أنه ابن له. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6، فإن وضعت أقل فلا إشكال فيه أنه منسوب إليه، كما سأت في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن أن تضع من فيه حياة مستقرة لدون 6 أشهر من موت مورثه مطلقا. الثاني أن تضع من فيه حياة مستقرة ل4 سنين فأقل، هذا بناء على أن أكثر الحمل 4 سنين، وهو المذهب عند الحنابل، وما زاد ولو بيوم واحد لا يعتبر لاحقا بالميت. أن تضع من فيه حياة مستقرة ل4 سنين فأقل من موت مورثه، بشرط ألا توطأ بعد وفاته، يعني يموت وتبقى 4 سنين تتزوج، وإذا كانت أمة كذلك لا تملك. حينئذ بقيت ووضعت، حملت وضعت لي 4 سنين فأقل، حكم بكون لي للميت. وأما إذا تزوجت ووطئت اختلف الحكم، بشرط ألا توطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من 4 سنين لم يرث مطلقا على المذهب، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين. عند الظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى 9 أشهر فقط، وما زاد فلا. والصحيح أن الواقع هنا محكوم به، العادة محكمة، وجد 4 سنين بل وجد أكثر من ذلك. والصواب أنه يرث إذا لم توطى بعد موت مورثه، لأن مدة الحمل قد تزيد على 4 سنين. وعند التفصيل نقول إذن هذان شرطان، والشرط الأول يتحقق بما ذكرناه. وعند التفصيل نقول أنه يتحقق وجوده في الرحم بأمور: أولا أن تضعه لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، سواء كانت فراشا أو غير فراش، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر بالإجماع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأجمع كل من نحفظ عنه من العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به. إذا تزوجها رجل وولدت لأقل من 6 أشهر ليس له بالإجماع، وهو سابق، فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكحها فالولد له. إذن أقل وقت للحمل هو 6 أشهر، فإن ولدت لأقل من 6 أشهر ليس لذلك الرجل. إذن هذا الضابط الأول، أن تضعه لأقل من 6 أشهر. ثاني أن تضعه لأكثر من 6 أشهر من موت مورثه ودون 4 سنين، وليست فراشا لسيد أو زوج. الثالث أن تضعه كذلك وهي فراش لسيد أو زوج لا يطأان، يعني إذا هلك هالك وبقيت زوجته 4 سنين وهي تحت زوج ثم ادعت الحمل، هذا الزوج لا يطأ، يكون عنين ويكون إلى آخره، حينئذ هذا الولد يعتبر لمن؟ قطعا لا يكون للثاني، ليس منه، وإنما هو للأول. هنا دون 4 سنين وتزوجت، لكن هذا الزوج لا يطع، حينئذ يلحق به بالأول. أن تضعه كذلك يعني 4 سنين ودون، وهي فراش لسيد أو زوج لا يطعان لقيام مانع منهما، كغيبة نحوها، لو تزوج عقد ومشى مباشرة أمام الناس، خرج سافر وبقي سنة حمل زوجته وهي مطلقة، كان لمن؟ هذا ما دخل بعد. حينئذ نقول هذا تزوج وغاب غيبة طويلة، حينئذ كونه لم يدخل على زوجته وهذه زوجة مطلقة ومتوفى عنها زوجها، حينئذ ينسب للأول. هذا واضح بين. وبقي صورتان يعتبر فيهما الحمل غير متحقق الوجود، وهما أن تضعه لأكثر من 6 أشهر وهي فراش لسيد أو زوج. هذا واضح، يعني إذا طلقت أو مات عنها زوجها ثم تزوجت ووضعت ابنا بعد 6 أشهر وهذا الزوج يطأ، نقول هذا فيه احتمال أن يكون من الأول، فيه احتمال ضعيف لكن لا يعتبر هذا، لا يعتبر، فنقول هذا غير متحقق الوجود. وهي فراش لسيد أو زوج يطأان لاحتمال أن يكون من وطء جديد. نعم الاحتمال موجود لكن هذا هو الظاهر، فنحكم بالظاهر لا بما يكون عقلا، فالعقل يحتمل أن هذا من ذاك، ولكن نقول الظاهر أن الثاني هذا يطأ، حينئذ ينسب إليه وهذا مجرد شيء عقلي. الثاني، الصورة الثانية التي يعتبر أنه غير متحققا، تضعه لأكثر من 4 سنين لتحقق حدوثه حينئذ، لأنها أقصى مدة الحمل عند الحنابل وكذلك عند الشافعي. عرف أن هذا لا يعول عليه، بل الصواب أنها قد تحمل أكثر من 4 سنين. معرفة تحقق الشرط الثاني، يعني يعلم استقرار حياته، متى نحكم عليه بكون حياته مستقرة؟ نقول استهلاله صارخا، يعني إذا خرج وهو يصرخ يبكي يرفع صوته، نقول هذا حياته حياة مستقرة. وعطاسه عطس، ورضاعه ومصه ثدي، وتثاؤبه وتنفسه مع طول زمن التنفس، وحركته حركة طويلة، وكل شيء يدل على أن حياته ثبتت موجودة، حينئذ نحكم عليه بكون حياته حياة مستقرة. والأصل فيه في هذا الشرط الثاني حديث إذا استهل المولود صارخا ورث، وإن لم يستهل صارخا لم يرث. هذا رواه أحمد أبو داود في محمد بن إسحاق، حديث ضعيف لكن معتمد عند أهل الفرائض. ومعنى استهل بكى، وقيل بكاء أو عطاس أو حركة. فأما الحركة اليسيرة كحركة المذبوح والاضطراب والتنفس اليسير الذي لا يدل على الحياة المستقرة فلا عبرة به. لماذا؟ لاحتمال كونه كحركة المذبوح، مذبوح ذبحته تبقى فيه حركة وهو ميت، تحكم على أنه ميت ومع ذلك فيه حركة. هذه الحركة إذا كانت في الحي وهو قد استهل أو خرج من بطن أمه لا نحكم عليه بأن حياته مستقرة، ففرق بين حياة مستقرة وحياة عابرة أو غير مستقرة. الأولى يحكم عليه بأنه آدمي حي والثاني لا، لأن تنزل هذه الحياة منزلة حركة المذبوح فلا عبرة بها. وكذلك إن ظهر أكثره فاستهل ثم انفصل ميتا كما ذكرناه سابقا، بمعنى أنه لا بد أن يخرج كاملا حيا، أما إن خرج أوله وهو حي ثم بعد ذلك مات فهذا لا يعتبر حيا. ومتى شك في وجود الحياة المستقرة لم يرث، إذا شاك هل حياة هذه مستقرة أو لا، الأصل العدم لم يرث، لأن الأصل عدمها. إذا متى تحقق هذان الشرطان حينئذ صار للحمل إرث. الأول تحقق وجوده في الرحم قبل موت مورثه ولو نطفة، ثانيا أن يخرج حيا حياة مستقرة. للحمل 6 تقادير، الأول أن ينزل ميتا كاملا يعني أو بعضه، ثانيا أن ينزل حيا ذكرا يعني واحدا غير متعدد ويكون ذكرا، ثالثا أن ينزل حيا أنثى واحد فقط أنثى، رابعا أن ينزل حيا ومتعدد لكنه مختلف ذكر وأنثى متعدد هذا، خامسا أن ينزل حيا ذكرين متعدد ولكنهما ذكران، سادسا أن ينزل حيا ولكنهما أنثيان. هذه 6 قدير على القول بأن التعدد لا يكون إلا باثنين، وإذا زيد تزد، وما عدا ذلك فهو نادر وقليل ولا عبرة به. يعني إذا كان أكثر من 2، 3، 4، 5، 6، 10 هذا نادر، إن وجد حينئذ يحكم له بحالته. كيفية العمل هنا إذا أردنا أن نورث الحمل، نقول إذا هلك عن ورثة فيهم حمل فإن شاء تأجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس، بل أوجبه بعضه صحيح أنه لا بأس لأن الحق لهم، وإن طلبوا أو بعضهم القسمة قبل الوضع فلهم ذلك، حينئذ يجب العمل به بالأحوط، يجب العمل به بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه، فلا يأخذون إلا المتيقن لهم، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويعامل معاملة المفقود كما سبق بيانه بالأمثلة. فمن ورث شيئا من الجميع في كل الأحوال نعطيه الأقل إن لم يتحد، فإن اتحد أخذ نصيبه كاملا، وإن سقط في بعض التقدير يعني حجب بالحمل حينئذ لا شيء له حتى يظهر ويتبين شأن الحمل. حينئذ نجعل لكل تقدير من التقدير السابقة مسألة، نجمعه في مسألة واحدة، تفرض مسألة أنه ميت تحل المسألة وتصححها، وتفرض أنه ذكر واحد وتحل المسألة وتصححها، وتفرض أنه أنثى وتصحح له مسألة، وذكرين ومختلفين أنثيين، ثم تنظر بين مصحات المسائل كلها بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة، فما خرج فهو جزء السهم تضربه في الأولى، حينئذ تكون جامعة الحمل. هذه الجامعة تأخذ النصيب المذكور فيها الناتج وتقسمه على كل مصح من المسائل المذكورة السابقة، فما خرج فهو جزء السهم يضرب فيما بيد كل وارث، حينئذ تنظر بين الورثة كلهم في نصيبه في التقدير الأول والثاني والثالث، تضع له في الجامع الأقل، فإن حجب في بعض المواضع لا تضع له شيء البتة، إن اتحدت السهام في الكل وضعته له كاملا، ويبقى لك بقية كما هو الشأن في المفقود، حينئذ يقال أو يعبر عنه بالموقوف لا يوزع حتى نتبين الحمل ما هو، ثم يأخذ كل مستحق واستحقه. مسألة واضحة كما هو الشأن فيما سبق. إذا نجعل لكل تقدير من تقدير الحمل 6 مسألة، ثم تنظر بين مصحات المسائل بالنسب الأربع، فما حصل فهو الجامع يعني مضروبا في الأول، تقسمه على كل مصح، وناتج القسمة تضعه فوق جزء سهم فوق المصح المقسوم عليه، ثم تضرب الذي بيد كل وارث من كل مسألة فيما فوقها يعني في جزء سهمها، تعرف من ذلك نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، ومن يختلف نصيبه يعطاه الأقل لأنه المتيقن له، ومن يحجب في بعض التقادير لا يعطاه شيئا، ويوقف الباقي من الجامعة بعد ذلك للحمل إلى حين ولادته، فإن استحقه أخذه إلا رد على مستحقيه، وهذا واضح بين. إذن وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. إذن ليس كل حمل يرث، وإنما يرث بعض أنواع الحمل بالشروط التي ذكرناها سابقا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى النوع الأخير ممن يرث بالاحتياط والتقدير، وهو ما عنون له به الغرقى، باب الغرقى، باب ميراث الغرقى، أي هذا باب بيان إرثه، ميراث بمعنى الإرث ونحوهم كما في بعض النسخ، وهذا أولى لأنه الحكم ليس خاص به بالغرقى، وإنما المراد جماعة يتوارث بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، وقد شملهم حادث واحد ماتوا معا، ولا يعلم سابق لاحق ترتيب أو دون ترتيب كما سيأتي. إذن ليس خاصا بالغرقى، وإنما الغرق سبب يعم من حيث الحكم، وغيره مثله. باب ميراث الغرقى، أي هذا باب بيان إرثهم، والهدم ونحوهم كالحرقى والقتل في معركة قتال. وقد سبق أن المصنف رحمه الله تعالى بين أو أشار أن شروط الإرث سيأتي ذكرها في آخر الباب، ولو قدمها هناك لكان أولى. قال يعلم بعضها من ميراث الغرقى أو الثالثنا الذي هو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وهذا السبب فيما ذكر مصنف هنا أن العلماء اختلفوا في الغرقة والهدمة والحرقة، هل يرثون يرث بعضهم من بعض أو لا. سبق أن من الشروط صحة الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، لابد أن يكون الوارث ولو بلحظة واحدة محكوم عليه بالحياة بعد موت المورث. وهنا جهل، وهنا جهل، حينئذ الأصل فيه عدم توريث. وهذا أوان بيانها، فنقول اعلم أن شروط الإرث ثلاث، هذا سبق بيانها. أحدها يختص بالقضاء، العلم بالجهة المقتضية بالإرث قرابة والنكاح والولاء عن السبب، وبالدرجة كالبنوة والأخوة إلى آخره، التي اجتمع فيها المورث والوارث توصيلا، يعني حصل اجتماع وارتباط بين الوارث والمورث، ليس كل شخص يرث من شخص آخر، لا، لابد أن يكون بينهما ارتباط. ما هو هذا الارتباط؟ بينه الشرع، إما نكاح أو قرابة نسب أو ولا. وثم أسباب قد اختلف فيها أهل العلم كما سبق بيانه. وبالدرجة التي اجتمع فيها المورث والوارث توصيلا، يعني بين قوتها، كون أخا شقيقا هذا قوي، كون أخا لأب هذا ضعيف. فلو شهد شخص عند قاض بأن هذا وارثه فلا يكفي ذلك حتى يبين سبب إرثه توصيلا. ومن هنا قال أهل العلم بأن المواريث هذه لا يستفتى عنها، لا يستفتى عنها، لا تقول هلك هذا كذا كذا وأنت لوحدك السائل، لا، لابد أن ينظر فيها قاض بأن يجمع من يثق فيهم أو من يوثق فيهم أو من يكون هم الناطق الرسمي، فيعلم من الذي بقي لا من الذي ورث. يعني أنت ما تسأل العامي عندما يسأل من يرث، وما يعرف من يرث، هذا حكم شرعي، وإنما من بقي من قرابته فيبين لك كذا وكذا وكذا، وتحكم بأن هذا وارث وهذا ليس بوارث. وإذا كان السائل عامي لا يعرف من يرث ومن لا يرث، ولذلك من الخطأ البين أن يجاب في مثل هذه المسائل، وإلا أصل لا، ما يصح أن يجيب هلك هالك عن كذا وكذا، مات وترك وزع التركة، لا، ما يصلح هذا. لابد أن ينظر المستفتي فيكون قاضيا حينئذ، يكون قاضيا بأن يجمع من قرابة الميت يسأل عن هؤلاء من الذكور ومن الإناث، حينئذ إذا جمع الورثة، إذا جمع القرابة، عرف من يرث ومن لا يرث. وهذا ما يسمى الآن في المحاكم صك الورثة، لابد من إظهار صك، يعني يعرف هذا يرث أو لا يرث. فلو شهد شخص عند قاض عامي يعني بأن هذا وارث، قل لا، أنت ما تعرف، تبين لنا جهات قرابة ونحن نحكم بأنه وارث وليس بوارث. ولذلك قال هنا الشارح فلا يكفي ذلك حتى يبين سبب إرثه تفصيل، إن عالم فهو عالم، إن عالم سبب الإرث فهو عالم ولا إشكال فيه، لاختلاف العلماء في الورثة، وربما ظن الشاهد من ليس بوارث وارثة. وهذا كما ذكرنا يختص بالقضاء، أي بالحكم باستحقاق الوارث. شرط الثاني تحقق موت المورث صاحب المال، لابد أن نتحقق ونتيقن بأنه قد مات حقيقة أو حكما أو تقديرا، كما إذا شوهد ميتا، هذا مثال لتحقق موته، أو إلحاقه بالأموات حكما كما الشأن في المفقود، حكم القاضي بأنه مات، قدر له مدة ولم يوجد، حينئذ نقول هذا قد مات توزع تركته، أو إلحاقه بالأموات تقديرا، وذلك في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب الغرة، يعني خرج من بطن أمه ميتا بسبب ضربة، حينئذ نقول هذه الجناية توجب الغرة 5 من الإبن، فيقدر أنه كان حيا ثم مات، ولا نعلم نحن هل كان حيا أو لا، وخاصة في الزمن السابق لا يعلم به، أما الآن فقد يكون مع التطور العلمي والطب الآخري يمكن العلم بأنه كان حيا ولا إشكال فيه ويؤخذ بهذا، ولكن في السابق لا يعلم، حينئذ يقدر كونه حيا ثم مات بسبب هذه الضربة، هو خرج ميت من ابتداء على ما سبق أنه لا يرث، أنه لا يملك أصلا، حينئذ لما جني على أمه وانفصل ميتا قدرنا كونه كان حيا ثم مات ولا يورث عنه غيرها، يعني عن الجنين لا يورث عن الجنين إلا هذه الغرة، غرة خمس من الإبل، من يرثها؟ ها؟ ورثة الجنين. طيب هو خرج ميتا لا عبرة به، قل لا، نقدره كونه كان حيا ثم قد مات بسبب هذه الجناية. الشرط الثالث تحقق حياة الوارث، هذا الذي معنا، تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا بعد موت المورث حياة مستقرة، أو إلحاقه بالأحياء تقديرا كحمل انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت، يعني في الرحم ولو نطفة أو علقة، علقة هذا واضح لأنه داخل فيه في النطفة. إذا تقرر ذلك يتفرع من الشرطين الأخيرين وهو تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث الخلاف في هذه المسألة، وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق. هذا تعريف لي ما أراده المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب، جماعة متوارثون يرث بعضهم من بعض، أب وابن وزوج إلى آخره، ماتوا في حادث كلهم، حينئذ من الذي يرث ومن الذي يورث؟ نظر فيه يكون بماذا؟ بتحقق الشرطين. إذا ورثنا بعضهم من بعض لابد أن نتحقق بأن واحدا منهم مثلا الأب أنه كان حيا ثم أنه مات أولا ثم مات بعده ابنه، هذا لا إشكال فيه بالإجماع أنه يرث. إذا تحققنا علم موت واحد منهم وكان ذات مال ثم بعده مات من بعده وهم ورثة له، لا شك أن الثاني يرث من الأول، لكن يبقى الإشكال في ماذا، وهو سبب انعقاد هذا الباب، لو لم يعلم قاضي من مات سابقا حينئذ هل تحقق الشرط؟ أب وابن ماتوا في حادث واحد، ما تدري من اللي مات السابق، هل هو الأب أو الابن؟ إن علمت بأنه الأب ورثت الابن من الأب، إن علمت أن السابق هو الابن ورثت الأب من ابنه، لكن إذا لم تعلم حينئذ انتفى تحقق الشرطين. إن ورثت أحدهما من الآخر هكذا برأيك فهو تحكم، وإن ورثت الاثنين بعضهم من بعض فهو تناقض، لأنك تجعل الوارث مورثا والمورث وارثا وهذا تناقض، ولذلك جماهير أهل العلم أنهم في هذه الحال لا يرث بعضهم من بعض، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وابن عباس وزيد بن ثابت والأئمة الثلاثة خلافا لأحمد رحمه الله تعالى. وإن يمت قوم متوارثون من رجال فقط أو نساء فقط أو منهما، المراد بالقوم هنا ما يصدق على جماعة يشمل الرجال فقط أو النساء فقط أو الرجال والنساء معا، يعني قوم جماعة يرث بعضهم من بعض بقطع النظر عن كونهم رجال خلص أو نساء خلص أو مشترك خليط بين النوعين، المراد ما يقع التوارث بينهم، هذا الذي يعنيه الفقهاء في هذا الموضع. وإن يمت قوم متوارثون من رجال فقط أو نساء فقط أو منهما، وهو في الأصل يعني القوم في الأصل هو اسم جنس اسم جمع لا واحد له من لفظه، وهو في الأصل اسم للرجال دون النساء، قوم يطلق على الرجال دون النساء، ولذلك جاء في القرآن لا يصل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا من ولا نساء من نساء، لما نص على النساء دل على أن النساء لسنا داخلات في القوم، والقوم الرجال دون النساء كما قال القرطبي، وربما دخل النساء فيه على وجه التبع، ومنه كقول قوم نوح قوم لوط قوم محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا يشمل الذكور والنساء. والمراد هنا كلام المصنف أعم من هذا، ليس الرجال فقط وليس دخول النساء بالتبع، وإنما المراد به جماعة جماعة، فهو أعم مما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، حينئذ يفسر بماذا؟ رجال فقط نساء فقط، رجال ونساء معا، لأن الصورة العقلية هذه إما أن يكون الهدم أو الحريق أو الحادث شمل رجالا فقط كل منهم يرث الآخر، أو نساء فقط كل منهن ترث الأخرى أو خليط رجال ونساء وكل منهم يرث الآخر. وإن يموت قوم بهدم با هنا سببية يعني بسبب هدم بسكون الدال وهو الفعل قالوا هدم وهدم هدم الفعل من قولهم هدمت البنيان هدما أسقطته وبفتح الدال اسم البناء المهدوم اسم البناء المهدوم. قال القرطبي الهدم بالتحريك ما تهدم من جوانب البئر فسقط فيها لكن الذي ذكره المصنف أنه بفتح الدال اسم البناء المهدوم هذا أعم اسم البناء المهدوم سواء تهدم من جوانب البئر أو من غيره كلام القرطبي هنا أخص مما ذكره المصنف حينئذ استدل بالأخص على الأعم. والهدم بالكسر يعني كسر الهاء وسكون الدال الثوب البالي يعني جنس الثوب البالي يعني خلق. إذن الهدم المراد به سقوط البنيان على من تحته وهم جماعة متوارثون هذا المراد. أو غرق أو للتنويع يعني صورة أخرى لاجتماع متوارثين وقد عمهم الموت. أو غرق يعني غرق في الماء غرق في الماء حقيقته لا تكون إلا في الماء هذا الغرق. غرق بكسر الراء في الماء والخير والشر لكن استعماله في الخير والشر هذا استعمال مجازي وأما الأول فهو استعمال حقيقي وهو المراد. أو غرق يعني في الماء غرقوا في سفينة كلهم حينئذ نقول الجماعة المتوارثون على التفصيل الذي يأتي. أو غرق يعني في الماء غرقا بفتحها فهو غارق صفة مشبهة وغارق غارق غارق صفة مشبهة وغارق بصيغة الفاعل ويقال غريق كذلك غريق وغارق. وغرق بالتشديد فعل في الماء غمسه فيه فهو مغرق وغريق مغرق هذا اسم مفعول وغريق اسم فاعل اسم فاعل مراد به اسم الفاعل لكن ظاهر صنيع المصنف أن غريق لا يكون لمشدد وليس كذلك بل يكون من المخفف ومن المشدد غريق يكون منهما. أو حادث أو للتنويع أو أمر حادث صفة لموصوف محذوف أي غير ما سبق ليصعطه عليه بأو يعني نازل حادث عم الجميع هذا تعميم بعد تخصيص مثل لك أولا الحادث بالهدم وثانيا بالغرق ثم عمم فالمراد هنا حادث يعم الجميع بموت كلهم يموتون في وقت واحد طاعون وغيرهم. أو حادث أو أمر حادث أي نازل. قال القرطبي حدث الشيء حدوثا وحدثا وحدثانا إذا نزل. وأحدث الرجل معروف يعني معناه معلوم والحديث ضد القديم حديث ضد القديم هذا نعم يستعمل في اللغة الحديث ضد القديم لكن يعنون به بعض الأشاعرة في كتب المصطلح إذا عرفوا الحديث قالوا ضد القديم والحديث ضد القرآن يعنون به مغزى عقدي. وفي النهاية لابن الأثير في حديث المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا قال ابن الأثير الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد هذا كالتفسير لقوله منكر ولا معروف هذا عطف تفسير في السنة أو شيء حادث بمعنى أنه غير معروف ولا معتاد في السنة ولذلك عبر عنه بالحدوث. عم الجميع عم شمله والضمير هنا يعود على الحادث عم الحادث الجميع أي من القوم المذكورين أو جميع القوم عم الجميع جميع القوم فعل نائبة عن مضاف. ومثل لي هذا الحادث الذي عمه بمثال ثالث نازل به كالحرق كفون للتمثيل وليست استقصائية بدليل ما سبق هدم أو غرق كالحرق بفتح الحاء والراء. قال بدر الدين سبط المرديني بكسر الحاء المهملة وفتح الراء كالحرق حرق أي ضبطان يجوز الوجهان حرق حرق. النار يعني الحرق هو النار وعلى التفسير الآخر الحرق هو لهب النار وكل منهما له أثر في الموت ولا إشكال. ووجه الأول ما قاله ابن أثير يعني الحرق في حديث فتح مكة دخل مكة وعليه عمامة سوداء حرقانية حرقانية بفتح الحاء والراء وكسر النون وتشديد الياء. قال الزمخشري: الحرقانية هي التي على لون ما أحرقته النار، يعني السواد، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون، يعني ليس القصد النسبة حقيقة، كأنها منسوبة إلى الحرق بفتح الحاء والراء. وقال يعني الزمخشري يقال الحرق بالنار والحرق معا، حرق وحرق. وقال فيها أيضا يعني في النهاية حرق النار بالتحريك لهبها وقد يسكن. إذن حرق أو حرق سواء فسر بلهب النار أو بالنار الأمر واضح. قال الشارح هنا: أي وإن مات متوارثان فأكثر، تفسيرا لما سبق بالأمثلة السابقة، وإن يمت قوم، والمراد بالقوم هنا عام أريد به خاص، يعني قوم متوارثون كما خصه الشارح، متوارثون يعني يرث بعضهم بعضا، والمفاعلة هنا ليست على بابها، يعني لا يشترط فيه أن يكون كل منهما يرث من بعضهم وإلا فلا، لا، قد يرث بعضهم من الآخر والآخر لا يرث من ذاك. إذن قوم مراد به هنا خاص. قال الشارح: أي وإن مات متوارثان فأكثر. متوارثان، قول متوارثان شار به إلى أن أقل ما يصدق عليه لفظ القوم في هذا المصطلح هنا اثنان، وليس هو المراد من حيث المعنى اللغوي، لأنه اسم جمع لا واحد له من لفظه، واسم الجمع مدلوله مدلول الجمع، يعني أقل ما يصدق عليه ثلاثة على الصحيح. وأما هنا فالجمع عند الفرضيين يختلف عن الجمع عند أهل اللغة، فهو صلاح خاص، صلاح خاص، لا نقول بأنه مدلول اللغة وكذا، وإنما هذا صلاح لي في هذا الفن. وإن مات متوارثان فأكثر بانهدام شيء عليهم أو غرقهم أو حرقهم في معركة قتال أو في أسر أو في غرب أو غير ذلك، مراد المعنى فقط. ولم يكن وواو الحال، ولم يكن يعلم حال السابق، يعني عين السابق، لم يكن قلنا الواو والحال، والحال هنا حال السابق يعني الميت السابق، والمراد بالحال هنا عين السابق من القوم المذكورين، يكن الحال والشان، فكان هنا شانية، يكن مضارع كان شانية، وسبق أن كان الشانية قد تكون ناقصة، فاسمها ضمير الحال والشان، والجملة بعدها خبر، هذا على الصحيح، كان الشانية قد تكون ناقصة، فكان الناقصة على النوعين، كان ناقصة شانية وكان ناقصة غير شانية، خلافا لما ذهب بعضهم أن كان الشانية لا تكون ناقصة البتة، هذا خلاف صحيح. ولم يكن يعلم حال السابق منهم، أي ولم يعلم عينه، لم يعلم عينه بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر. ولم يكن يعلم حال السابق منهم، أي ولم يعلم عينه بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر، لكن لم يعلم عينه، يعني إما أن تعلم أنهم أو أنهما ماتا دفعة واحدة مرة واحدة، أو على الترتيب واحد منهما قبل الآخر، وهذه لها حالة، لها حالة، لأن النظر هنا في السبق أو في السابق الذي عليه الحكم، في السابق لا في السبق، يعني علمك بكون أحدهما مات قبل الآخر ولم تعلم عينه كجهلك بالترتيب، لا فائدة فيه البتة، لأنه إذا لم يكن الذي علمته بأنه سابق لم تعلم عينه، حينئذ جهلت كونه مورثا أو وارثا، فانتفى ما يترتب عليه من الإرث، فالعلم بالسبق دون السابق لا أثر له، وإنما الأثر هنا يتحقق في ماذا؟ في علمك بالسابق، يعني الشخص من هو؟ زيد أو عبيد إلى آخره. وأما مجرد السبق أنهما لم يموتا معا وإنما على التدريج، حينئذ نقول لابد أن يتعين من هو الذي سبق من أجل أن يكون مورثا، ومن هو المتأخر من أجل أن يكون وارثا، وأما مجرد العلم بالسبق هذا لا أثر له. ولذلك قال هنا في تصويري: لم يكن يعلم حال السابق، يدخل فيه بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم يعلم عينه، هذا لا تعارض فيه، لأن الأول علم السبق، والذي انتفى هو العلم بالسابق، من هو؟ زيد أو عبيد. وكذا إن لم يعلم سبق ولا معية جهل، أو علم أنهم ماتوا معا. هذه صور ثلاث داخلة في قول الناظم ولم يكن يعلم حال السابق، يعني ولم يعلم عينه، لم يعلم عينه. فالذي يشترط هنا في مثل هذا تركيب الذي والغرق وغيرهم أن يعلم حال السابق بعينه، فإن علم كما سيأتي حينئذ بالإجماع أن الأول مورث والثاني وارث، إن لم يكن كذلك حينئذ لا إشكال في عدم التوريث. وخرج بذلك ما إذا علم حال السابق فتارة يستمر علمه وتارة لا يستمر. إذا علم حال السابق عينه فتارة يستمر علمه، وهذا تفصيل عند الشافعية خاصة، وتارة لا يستمر بل ينسى، يعني يعلم أن هذا تأخر هذا تقدم ثم قد يبقى، لأن التركات قد تأخذ سنين في تقسيمها، قد يبقى العلم بالسابق وقد ينسى. إن بقي العلم بالسابق فلا إشكال وهو واضح، وإن نسي وحينئذ عند الشافعية يوقف المال حتى يتذكر. حينئذ إذا علم بالسابق فإما أن يستمر علمه أو لا، عند الشافعية هذه يرث وعلى خلاف ما سبق. فتارة يستمر علمه وتارة لا يستمر بل ينسى، فالمفهوم تحته صورتان، لأن قوله ولم يكن يعلم حال السابق، فإن علم فالحكم يختلف. فإن علم حال السابق هذا واضح بين أنه يرث، لكن الصواب أنه يرث فيما إذا بقي علمه، وأما إذا نسي فلا، إذا نسي فلا تلحق بما إذا ماتوا جميعا أو غيره كما سيأتي. فالمفهوم تحته صورتان، ويرث من مات بعده في الصورتين، هذا عند الشافعية والنظم هنا شافعي، فيعطى لورثة من مات بعده نصيب مورثه من السابق في الصورة الأولى، ويوقف المال كله في الصورة الثانية إلى تذكر عين السابق، لأن ذلك غير ميؤوس من تذكر، يعني محتمل كونه يتذكر، هذا ممكن نعطيه سنة سنتين ثلاث قد يتذكر، وإذا كان كذلك حينئذ يبقى المال على حاله. إذن ولم يكن يعلم حال السابق، يعني ولم يعلم عينه، بأن علم أن أحدهم مات قبل الآخر لكن لم يعلم عينه. قال هناك البيجوري هذه صورة المنطوق، وهي ما إذا علم السبق لكن لم يعلم عين السابق. فرقت بين النوعين، إذا علم السبق ولم يعلم عين السابق، وبقي صورتان وهما ما إذا لم يعلم سبق ولا معية، جهل الأمر من أصله، أو علم أنهم ماتوا معا. وهاتان الصورتان مأخوذتان من كلام المصنف، لأن النفي هنا ولم يكن يصدق بعدم السبق جزما أو احتمالا، لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع وعليه، فالمنطوق تحته ثلاث صور والمفهوم تحته صورتان، فتكون الجملة خمسة. الأحوال أحوال الغرقى ونحوهم مما شملهم حادث عام، صور خمسة لهم، خمس حالات. الحالة الأولى أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بوقت يسير، هنا يرث المتأخر إجماعا وليس داخلا معنا بل هو ملحق بما سبق، أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بوقت يسير، وهنا يرث المتأخر إجماعا لأننا علمنا المتأخر منه بعينه كذلك، فيرث من المتقدم ولا عكس. ثاني أن يتحقق موتهما معا في آن واحد، تعلم يقين تراهم بعينك أنهما قد ماتا ولفظا أنفاسهما في وقت واحد، فهنا نعلم أن موتهم وقع دفعة واحدة فلا توارث بينهم إجماعا بالإجماع. فالصورة هذه ليست داخلة معنا، لماذا؟ لانتفاء الشرط، وهو تحقق حياة كل من المورث والوارث، وهنا لم يتحقق. ثالثا، صورة ثالثة والرابعة والخامسة هي التي فيها كلامه. صورة ثالثة أن نجهل الحال، نجهل الحال كيف وقع الموت، هل كان مرتبا أو دفعة واحدة ما تدري، هل مات على الترتيب أو مرة واحدة، هذا يسمى جهلا بالحال. صورة الرابعة أن نعلم أن موتهم مرتب، نعلم السبق ولكن لا نعلم عين المتأخر، لا نعلم عين المتأخر. الصورة الخامسة أن نعلم المتأخر ثم ننساه لطول مدة ونحو ذلك. هذه الصورتان الأوليان قلنا بالإجماع يرث لا يرث. الصورة الثالثة والرابعة والخامسة هذه كما ذكرنا مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس وزيد بن ثابت ومذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأحمد، وهو المرجح أنه لا توارث بينهم البتة لعدم تحقق الشرط، لعدم تحقق الشرط. إذن هذه صور خمسة، واحدة منها يقال بالتوارث بالإجماع، والأربعة ثلاثة منها لا توارث على الصحيح، وواحدة لا توارث بالإجماع. وأما المشهور من مذهب أحمد في الأحوال الثلاثة الأخيرة أنه لا يخلو الحال من أمرين. تفصيل: الأول أن يدعي ورثة كل ميت تأخر مورثهم بالموت ولم تكن هناك بينة، أو هناك بينة ولكنها تعارضت مع بينة أخرى، أن يكون ثم دعوة. إن وجد دعوة من أحد الطرفين فمذهب الإمام أحمد والمرجع عند المتأخرين أنه لا توارث، لا توارث. إن وقع الخلاف وافق الإمام أحمد الأئمة الثلاثة، وإن لم يقع خلاف حينئذ ورث بما سيذكره. إذن الصورة الأولى، الحالة الأولى، أن يدعي ورثة كل ميت تأخر مورثهم بالموت ولم تكن هناك بينة، دليل واضح، أو هناك بينة ولكنها تعارضت وسقطت مع بينة أخرى، والحكم هنا أن يتحالف على ذلك ولا توارث حينئذ بين الأموات، بل يرث كل واحد ورثته الأحياء فقط، يتحالفون يمين من أجل البينات فقط، لكن لا توارث بينهم لعدم المرجح. الصورة الثانية وهي التي يكون فيها التوريث ألا يحصل بينهم اتفاق اختلاف، ألا يحصل بينهم اختلاف ولا يدعى ذلك، والحكم حينئذ أن يرث كل واحد من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه، يعني كل منهما الاثنين إذا مات كل منهما يرث من مال صاحبه الذي مات عنه، الذي مات عنه يسمى التلات. وأما المال الجديد الذي يكون نصيب الميت الثاني من الأول الذي يسمى طريف لا يرث منه الأول البتة، وهذا تناقض. لماذا؟ لأن كل واحد منهما جعل وارثا ومورثا، كل منهما جعل وارثا ومورثا، فالحكم حينئذ أن يرث كل واحد من مال صاحبه الذي مات وهو يملكه ويسمى تلادا قديما، وأن لا يرث من المتجدد له مما ورثه من الميت الذي مات معه على اعتبار تأخره بالموت ويسمى طريفا جديدا، بل إن الطريف لا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد، كل منهما يقدر هذا مات أولا ثم يجعله مورثا والثاني وارث منه، واضح؟ ثم نأتي مسألة ثانية فنقدر أن الثاني هو المتقدم ونورث منه الأول، انظر تناقض، كل منهما جعل وارثا ومورثا. حينئذ المال الذي وزع على الأول باعتبار أنه هو السابق نصيب الثاني الذي مات معه لا يرث منه الأول إذا قسمنا نصيب الثاني، واضح هذا؟ المال القديم الذي وزع على الأول، يعني عندك زيد وعبيد، ها كل منهما مات معا، إذا لم يحصل، إذا لم يعلم على الأحوال الثلاث الذي ذكره، حينئذ نقدر أن زيد هو مات أولا فنقسم التركة ويرث منه عبيد الذي مات معه، ثم نصيب عبيد هذا نقسمه على الورثة من الأول ورثته هو دون الذي مات أولا، المال هذا الثاني يسمى طريفا جديدا، والمال السابق يسمى تلادا يعني قديما. لكن كما ذكرنا الصواب عند الأئمة الثلاث هو أنه لا توارث، حتى أن ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني اختار هذا القول أنه لا توارث، واختار ابن تيمية كذلك، ابن القيم، ابن باز، ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن من شروط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما، ولا يحصل ذلك مع الجهل. وأما كيفية العمل فيعاملون معاملة المناسخة من حيث الحال الثالثة. قال هنا فلا تورث زاهقا من زاهق، على الصحيح يعني مذهب الذي اختاره هنا الرحبية هو مذهب الشافعي، فلا تورث زاهقا من زاهق، زاهقا يعني ذاهبا فلا تورث أنت. من المخاطب هنا؟ إما القاضي وإما المفتي، لكن إذا صار المفتي قاضيا، وأما العام فلا. فلا تورث، أي فلا تحكم أيها القاضي أو لا تفتي بإرث لشخص زاهق من القوم المذكورين من شخص زاهق آخر، فالمخاطب بذلك القاضي أو المفتي. فلا تورث أنت، يعني لا تحكم بالإرث، زاهقا منهم من زاهق آخر منهم. والزاهق هو الذاهب، يقال زهقت روحه إذا خرجت، وزهقت النفس بكسر الهاء لغته، يعني زهق فعل وفعل، ولكن الأول أشهر. أي فلا تورث ميتا منهم من آخر إجماعا فيما إذا علم معا، يعني موتهما. وأما إذا لم يعلم أماتا معا أو مرتبا، فعند زيد بن ثابت، كذلك بكر الصديق بن عباس، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة لما ثلاثة، وذكر أن عليا ورث بعضهم من بعض. وأما إذا لم يعلم، أين الجواب؟ ها، أين الجواب؟ معكم الكتاب. وأما إذا لم يعلم أمات معا أو مرتبا، ها عندك أنا صحيح نسخة، هذه سيئة جدا. فلا توارث، هذا الجواب سقط، لكن موجود في الطبعة هذه، عندي طبعة حجرية محكمة أجود من هذا. فلا توارث إذا لم يعلم أماتا معا أو مرتبا، فعند زيد بن ثابت وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله فلا توارث، هذا الجواب. وذكر أن عليا ورث بعضهم من بعض، كل منهما يرث من الآخر من تلاد أموالهم قديم دون طريفها جديدها. وبه قال أحمد وإنما لم يرث من الطريف، لأنه لو ورثه منه لأدى إلى أن الشخص يرث من نفسه، وهذا غير، هو ماله أخذه من الأول ثم لا يرث منه مرة أخرى. إذن نقول الضابط في هذا توريث أحدهما من الآخر دون العكس، هذا تحكم. إذا ورثت واحدا دون الآخر حينئذ نقول هذا تحكم، يعني إعمال للرأي، فيحتاج إلى دليل. وكذلك توريث كل منهم من الآخر تناقض، إذ كونه وارثا أنه متأخر، وكونه مورثا أنه متقدم، وهو نحن لا نعلم هنا. الصورة مفروضة في ماذا؟ إذا لم نعلم السابق من هو، حينئذ كيف نجعل الأول مورث ثم نأتي نجعله وارثا، ثم نأتي للثاني نجعله وارثا ثم نجعله مورثا؟ نقول هذا يعتبر تناقضا، يعتبر تناقضا. فلا تورث زاهقا من زاهقي، وعدهم كأنهم أجانب، كأنهم أجانب، يعني وعدهم أي الموتى بغرق ونحوه كالحرق والهدم، أي اجعلهم، وعد الموتى بغرق ونحوه كأنهم تنزيلا لهم منزلت على جانب، أجانب. انظر الكلمة قديمة ليست حادثة، جانب، يغضب البعض من هذه الكلمة، لا بأس بها حيث اللغة، لا بأس بها حتى في الشرع. كأنهم أجانب، أي لا قرابة بينهم ولا غيرها مما يقتضي الإرث، يعني انتفى سبب الإرث، لا نكاح ولا ولا ولا نسب، وهم في الأصل أنهم وجد فيهم سبب الإرث، لكن لما لم يعلم السابق من اللاحق بعينه حينئذ نزل ذلك منزلة العدم، كأنه لا قرابة بينهم، كأنهم أجانب. فهكذا القول السديد الصائب، فهكذا أي مثل ما قلناه من عدم التوريث، القول السديد الصائب، قول السديد الصائب صواب، يعني يقال سد الشيء سدادا إذا كان صوابا، وأسد الرجل جاء بالصواب، صواب معنى المصيب يعني الموافق للواقع، وأسد الرجل جاء بالصواب في قول أو فعل، يعني يوصف القول بالصواب ويوصف الفعل بالصواب. ورجل مسدد يعني موفق للصواب. قوله الصائب أي المصيب، صائب مصيب، فسر اسم الفاعل باسم الفاعل، وإنما ذكر مصيب مع الصائب لاشتهار الثاني وأكثريته، والأول مثله لكنه ماذا؟ قليل. فسر الصائب الذي هو اسم فاعل صاب، بالمصيب الذي هو اسم فاعل أصابه لأشهريته وأكثريته، أي المصيب غير المخطئ. عطف تفسير هكذا قال عطف تفسير، وممكن يعني عطف تفسير يقصد به عطف بيان، والمحاشي ليس بكلام الناظم عطف وإنما هي صفة موضحة، هذا الأصل لها صفة موضحة، لكن عطف تفسير لا أشكال فيه يمكن حمله لا يخطأ نحوي. فهكذا القول السديد الصائب، السديد الصائب قوله القول السديد الصائب فيه حسن ختام وإشارة إلى أن جميع ما ذكره في هذا الكتاب هو القول السديد الصواب لأنه ختم به النظم. قال هنا فائدة: إذا علم موت أحد المتوارثين بالغرق ونحوه بعد الآخر معينا ولم ينسى فالأمر واضح أن المتأخر يرث المتقدم إجماعا، وإن علم موتهما مرتبا وعين السابق ثم نسي وقف الأمر إلى البيان والصلح. وبهاتين الحالتين تحت أحوال الغرق خمسة أحوال، والصواب في الحالة الثانية أنه لا توارث، إذا نسي لا توارث لأنه لابد من العلم بتحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهنا لم يكن. ثم قال المصنف هنا لما أنهى المصنف رحمه الله تعالى كلام على ما أراد أن يورد في هذه المنظومة ختمها بالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء كما ابتداها بذلك رجاء قبول ما بينهما، فقالوا الحمد لله. في بعض النسخ قبل هذا البيت: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، هذا في المشهور أكثر النسخ على هذا، وإن أسقطها الناظم رحمه الله تعالى. وقد أتى القول، قد للتحقيق أتى القول على ما شئنا وأردنا من قسمة الميراث، يعني أراد أن يبين قسمة الميراث. إذ بينا تعليم بينا الألف هذه للإطلاق، كذلك في شئنا على طريق الرمز، هذا متعلق بقول بينا، والإشارة هذا عاطف تفسير، رمز بمعنى الإشارة، ملخصا حال كونه قوله ملخصا بأوجز العبارة، يعني بالعبارة الموجزة، أي أتى المؤلف رحمه الله تعالى بعبارة موجزة قليلة الألفاظ كثيرة المعاني متضمنة لأحكام المواريث وقسمتها وما يتعلق بها في تلك الأبيات بأحسن تركيب وأبين توضيح. والحمد لله على التمام، وعلى النسخة السابقة فالحمد لله بالفاء، والحمد لله على التمام، حمد معلوم كما سبق مرارا في أول الكتاب وفي غيره، على التمام على هنا تعليلية يعني لأجل التمام، تمام وألف التمام عوض عن المضاف إليه، يعني تمام ماذا؟ تمام الكتاب، فثم شيء معين حذف المضاف إليه وقام المقامة على مذهب الكوفيين. الحمد لله على التمام أي تمام الكتاب أي كماله، فالتمام هنا بمعنى الإتمام وهو الإكمال، ليكون الحمد على الفعل، ولو أبقيناه على ظاهره لكان الحمد على الأثر، والحمد على الفعل أكمل من الحمد على الأثر، لأن الأثر يلاحظ فيه مصلحة العبد، وأما الأول فيلاحظ فيه الصفة، صفة الرب جل وعلا. والحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام، حمدا كثيرا مفعول مطلق نوعي، حمدا كثيرا تم حمدا كثيرا تم، حمدا كثيرا يعني كما من حيث الكمية، وتم من حيث الكيف كيفا، فتغير حينئذ فرق بين التمام وبين الكثير، فالكثرة ترجع إلى العدد والتمام يرجع للقدر. في الدوام فيه هنا بمعنى مع، والدماء يعني مع الدوام، مع دوامه، والدوام بمعنى البقاء، أي حمدا كثيرا دائما. والحمد على النعمة هو الشكر في اللغة كما سبق، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على شاكر أو غيره. أسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير، أسأله لما كان قوله حمدا كثيرا تم على الدوام فيه إيهام بأن الناظم قد قام بحق النعمة، دفعه بقول أسأله العفو عن التقصير، إذن السابق الذي قد يوهم بأنه أدى ما عليه هذا منتقض بما ذكره بعده. أسأله يعني أطلبه، هنا السؤال يكون باللسان على الأصل، أسأله العفو أي ترك المؤاخذة صفحا وكرما، يعني لصفحه عني وكرمه علي. عن التقصير، هذا مصدر قصر يقصر تقصيرا، والمراد به التواني في الأمور المطلوبة شرعا. وخير ما نأمل، خير بالنصب أي وأسأله جل وعلا خير ما نأمل، خير ما نأمل يعني فتح النون وضم الميم، المراد بالأمل الرجاء يعني ما نرجو. وخير على بابه لأنه أفعل تفضيل. في المصير أي المرجع، في المصير هذا متعلق بمحذوف أي حال كونه واقعا في المصير في المرجع يوم القيامة يعني، وليس متعلقا بنأمل، لأن الأمل يكون في الدنيا ليس في الآخرة، والمرجع هنا أن يكون في الآخرة، لابد من تعليقه بمحذوف. في الأصل يجوز نأمله، يجوز أن يتعلق به قوله في المصير، لكن المعنى الأكمل أن يتعلق بمحذوف. نأمل في المصير، الأمل أين يكون؟ في الدنيا، والمأمول إنما هو يكون في الآخرة. إذن في المصير متعلق بمحذوف أي حال كوني واقعا في المصير، وليس متعلقا بنأمل، لأن الأمل حاصل في الدنيا والمأمول يقع في الآخرة. في المصير أي المرجع، والمراد به يوم القيامة، يوم يرجع فيه الخلق إلى الله تعالى، قال تعالى إليه مرجعكم جميعا. وغفرا ما كان من الذنوب، غفرا إسكان الفاء ليس بالفتح. وأسأله غفرا معطوف على العفو، وأسأله غفرا أي سترة، سترة فسره الناظم هنا الشارح بالستر، والستر لا يلزم منه محو الذنب، يعني المراد هنا تغطية الذنب فقط، والغفر المراد به على الصحيح الستر مع المحو، ستر ومحو معا يعني من الصحيفة بالكلية. وأما تفسيره بالستر فقط، وإن كان هو مأخوذ من المغفر لستره الرأس، لكن فيه ثم زيادة وهو المحو. وغفر ما كان يعني الذي كان من الذنوب بيان لما، من الذنوب بيان لما، ما كان من الذنوب فلا يظهرها بالعتاب عليها. والذنوب جمع ذنب وهو الجرم بضم الجيم وإسكان الراء وهما فيه عقاب. وستر ما كان، نعم وستر ما شان من العيوب، ستر يعني تغطية بحيث لا يظهر ذلك للناس لئلا تحصل فضيحة. ما شان يعني الذي شان وقبح من الشين وهو القبح، أو مما فيه لوم فقط فيكون مغايرا لما قبله، أو مما فيه لوم أو عقاب فيكون أعم مما قبله. من العيوب جمع عيب وهو النقص. إذن وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. وهذا البيت وسابقه يدل على تواضع المصنف رحمه الله تعالى واعترافه بالذنب، وهذا ينافي الغرور الذي قد دقى عند البعض. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي، جمع بينهما لأنهما أكمل، أن يصلي ويسلم، وامتثالا للآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا وسلموا، قال جمع بينهما، لكن لا نقول به الكراهة إذا أفرد أحدهما عن الآخر، لأن الدلالة هنا دلالة اقتران. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي أي علاها، وأكملها كائن على النبي المصطفى. المصطفى هذا فيه إشارة إلى حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وفيه فاصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، بقي خيار رابع لكن العرب لا تزيد أكثر من ثلاثة. والمصطفى المراد به المختار من الخلق، وهو مأخوذ من الصفوة، أصله مصطفى أبدلت واوه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدلت تاءه لافتعال طاء. والمصطفى مأخوذ من الصفوة وهي الخلوص من الكدر. الكريم هذا عطف بيان أو بدن بفتح الكاف على المشهور. وحكى سلط المرديني أنه الأفصح ويجوز كسرها، وهو نقيض لئيم، كرم واللؤم نقيضان، والمراد به الجواد كريم، الجواد يعني كثير الجود، والجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل أو الصفوح عن الزلات. محمد بالجر عطف بيان على قول النبي، من هو النبي؟ مع كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقه هذه الأمة صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله حينئذ صارت ال هنا عهدية، محمد هذا بدل أو عاطف بيان، أو محمد يعني هو محمد الخبر مبتدأ محذوف، وجوز بعضهم النصب على لغة ربيعة، لكن هذا لا يستقيم لأن لغة ربيعة في الوقف لا في الوصل. محمد خير الأنام يعني الخلق، وأل هنا للاستغراق ويعم الكل. محمد خير الأنام، خير الأنام وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فمل عن الشقاق. العاقب أي الذي لا نبي بعده، قال ابن أثير رحمه الله تعالى في النهاية في مبحث أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: العاقب وهو آخر الأنبياء، والعاقب والعقوب الذي يخلف من كان قبله. وآله يعني وعلى آله وهم أتباعه على دينه. الغر جمع أغر، غر بضم الغين المعجمة جمع أغر، وصفوا بذلك لاشتهارهم كالكوكب الأغر، المراد به الأشراف. ذوي المناقب، ذوي جمع ذو بمعنى صاحب أي أصحاب، المناقب يعني الفاخرة صفة كاشفة، جمع منقبة وهي ضد المثلب العيب والنقص، وجمعها مثالب يعني المثلبة جمعها مثالب، والمثالب العيوب. إذن الشيء بضده يتبين ويعرف معناه، فإذا كانت المثالب جمع مناقض للمناقب والمثالب هي العيوب، حينئذ المناقب هي الكمال. وصحبه الأفاضل الأبرار أو الأماجد الأبرار، الصفوة الأكابر الأخيار، صحبه هذا أي وعلى صحبه، وعلى صحبه، وهذا بالقياس يعني أفضل الصلاة والتسليم على النبي، وأفضل الصلاة والتسليم على آله، والصلاة والسلام على الآل ثابتة بالنص، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثابتة به بالنص. وأما الصحب الصحابة فهذه بالقياس على الآل. وصحبه ولذلك لا يفردون بالصلاة، إنما تكون تبعا، كذلك الآل لم يرد إلا على جهة التبع، وجاء على جهة العموم لم يرد على جهة الخصوص، يعني لا يقال علي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول آل النبي، إذا أفردناهم نعمم نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، أو إذا عطفنا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نأتي به. أما على جهة الخصوص لم يثبت يعني بعينه زيد من الناس. وصحبه الأماجد، هذا جمع ماجد وهو الكامل في الشرف، في قولهم مجد الرجل مجدا شرفا بكرم الأفعال. في بعض النسخ الأفاضل من فضل الرجل صار ذا فضل وفضيلة، ضد النقص. الأبرار جمع بر أي محسن، يقال بررت فلانا بالكسر أبره بفتح الباء وضم الراء برا، فأنا بر به وبار به. وقال ابن أثير في النهاية يقال بر به فهو بار، وجمعه بررة، وجمع البرر أبرار، أو كثيرا ما يختص به الأولياء والزهاد والعباد. وصحبه الأماجد أو الأفاضل الأبرار، الصفوة عرفنا معنى صفوة، المراد به الخالص من الشيء، فهو كما سبق. الأكابر يعني الشرفاء والعظماء، جمع كابر هو الكبير، لذلك يقال ورث المجد كابرا عن كابر، أي ورثه عن آبائي وأجدادي كبيرا عن كبير. الأكابر الأخيار، الأخيار جمع خير يشدد ويخفف، جمع خير وخير، من الخير يعني مصدر خار، فخير الوصم مأخوذ منهما مشدد وغيره، جمع خير يشدد ويخفف، من الخير يعني كل منهما مأخوذ من الخير، ضد الشر، والأخيار خلاف الأشرار. إن كان قوله من الخير هنا أي مصدر خار، فخير الوصف مأخوذ من خير المصدر، فلم يتحد على التخفيف المأخوذ والمأخوذ منه، فرق بين خير وصف وخير مصدر، فرق بينهما. والأخيار خلاف الأشرار، والخير هو الفاضل من كل شيء. في بعض النسخ السادة الأبرار، السادة الأخيار، صفوة السادة الأخيار. وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيال، هذه النسخة. وصحبه الأفاضل الأبرار الصفوة الأكابر الأخيال، نسخة. وصحبه الأفاضل الأبرار الصفوة الصفوة والسادة الأخيار، هذه نسخة، وهي التي شرع عليها مصنفون. جمع سيد أي شريف، من قولهم ساد القوم سيادة شرفة عليهم فهو سيد، والجمع سادة، والجمع سادة. وبهذا نأتي على شرح هذه منظومة كما قال الشارح هنا، وهذا آخر ما شرحنا به كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بقي بعض المباحث في الرد وذوي الأرحام وقسمة التركة، هذه سنجعل لها إن شاء الله ملحق ما بعد رمضان أو في الصيف، نكثف أسبوع واحد نأخذ فيها متممة للرحبية، وإلا فنقف على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.